شفت الحمد لله دي جملة معترضة، هي لم يضرها شيء، لم يضرها ايه؟ شيء. ها اللي هي الامال، وانثنت اللي هي الامال نحو عزف نفس ذهولي. تتابع الاضافات، الثقل في تتابع الاضافات. الجاحظ الرائع، ها اقرا عبد الله اقرا. فتفقد النصف الاخير من هذا البيت، ايوه، فانك ستجد بعض الفاظه يتبرأ من بعض. شفت الكلام الحلو؟ عزف نفس وانثنت نحو عزف نفس ذهولي. تاني اقراها، ما هو خد بالك لما الجاحظ يقول الفاظه يتبرأ بعضها من بعض، وانت تحكيها لطلابك وتحكيها لنفسك، يبقى انت لم تعلم شيئا، يبقى انت ببغاء، سمعت وحكيت ما سمعت. انما حاول انك تغمض عينك وتقول وانثنت نحو عزف نفس ذهولي، نحو عزف نفس ذهولي، الى ان تجد في نفسك الالفاظ يتبرأ بعضهم بعض، حينئذ يصح لك ان تحكي كلمة الجاحظ. تفهم كلامي؟ حينئذ حين تجد الالفاظ، ها ايوه ايوه. ولذلك انا بقرا في الباقي الليل النهارده لقيته بيقول في ايه ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا، بيقول الايات في الايات ضياؤها وسناؤها كما ترى. اعجبني كلمه كما ترى، مش كما اقول لك. تفهم كلامي؟ ها ها ها ايش تفهم كلامي؟ يعني انت عليك تكرر على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم كذا. عليك أن تغمض عينيك، وربنا لم يظلم أحد، إلا أعطاه للباقي لنا أعطاه لك، واللي أعطاه للجاحظ أعطاه لك، ولكن الباقي لاني لم يضيع نعمة الله وضيعتها أنت. وكرر كرر كرر الى ان تجد انت كما ترى. شفت ازاي؟ فاحسست ان الباقلاني ما بيقولكش كما ارى، لانه لا يسقيك علما، وانما يقول لك كما ترى، لانه يعلمك كيف تستنبط علما. وفرق شاسع بين ان تتعلم علما وأن تتعلم كيف تستنبط علما. عرفت ان الفرق بين احنا بنطلع احنا دهولات، بنطلع دهولات، مش هقول لكم انتوا دهولات، ابدأ بنفسي الاول عشان ما تزعلوش. فاهم كلامي؟ وبين هؤلاء الذين كانوا يدربون طلابهم على الضرب الذي استنبطوا منه المعرفة. ما هو لاحظ ان الباقلاني كان في زمن استنباط المعرفة، والخطابي في زمن استنباط المعرفة، وعبد القاهر في زمن استنباط المعرفة، وان المعرفة بلغت اناها بعد ذلك وصارت فنون وصارت متون، دي مرحلة تانية. انما المرحله التي كانت دي مرحله فنون ومتون، دي مرحله تانية. انما مرحله استنباط كان يقول لك كده ضياؤها وسناؤها كما ترى. يعني عليك انت احذر ان تقول لها ضياء ولها سنا من غير ان ترى انت الضياء والسنا. يا سلام يا سلام يا سلام على عزوبه، يا سلام على على على على حب هؤلاء الناس لطلاب العلم. يا سلام عليه. لإيه؟ وأنه يريد أن يقول له كما ترى مش كما أرى أنا. يلا يلا.